الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن ديننا الحنيف لم يترك شيئا إلا وكان له فيه رأي، إلا وكان له فيه قول، وإن المسلم لا تمر به لحظة إلا ولله عز وجل له حكم فيها، لا تمر بالإنسان لحظة واحدة إلا ولله عز وجل حكم فيها. ومن هذا المنطلق بعون الله تعالى سيدوم الحديث لهذه الدقائق حول أحكام الشتاء، حول الأحكام التي تلزم المسلم في فصل الشتاء. أولا، الشتاء وبرده يذكر بيوم القيامة ويذكر بالجنة والنار. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس فأذن لها بنفسين، بنفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الحديث فيه أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها الله عز وجل بنفسين، بنفس في الشتاء ونفس وبنفس في الصيف. فعندما يشتد الحر في الصيف فهذا نفسها، وعندما يشتد البرد في الشتاء فهذا نفسها. ولذلك الإنسان عندما يشعر بالبرد أو يشعر بالحر يستعيذ بالله من نار جهنم، يستعيذ بالله من نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يستعيذ من النار. ففي صحيح مسلم حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد، يعني إذا قال التحيات، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلى وتشهد، أي قال التحيات، استعاذ بالله من فتنة النار. وقال صلى الله عليه وسلم في مسلم: تعوذوا بالله من عذاب النار. فعندما يشعر الإنسان بالبرد يتذكر النار، عندما يشعر الإنسان بالحر يتذكر النار. قال الصنعاني رحمه الله: قوله اشتكت النار، كيف اشتكت النار؟ هل النار تتكلم؟ اختلف في هذه الشكوى، هل هي بلسان الحال أو بلسان المقال؟ هل تتحدث النار؟ جمهور أهل العلم وكثير من المحققين كابن عبد البر وأبو العباس القرطبي قالوا إن هذه شكوى حقيقية، أي أن النار تتكلم، أي أن النار تتكلم. وفي هذا الحديث دليل على أن النار موجودة الآن، لكن أين هي؟ الله أعلم. أين هي؟ الله أعلم. وفي هذا الحديث أن من قدرة الله عز وجل أن النار فيها عذاب بالنار، جهنم فيها عذاب بالنار وعذاب بالبرد. من قدرة الله عز وجل أن الله عز وجل يعذب بعض العصاة في نار جهنم بالبرد. الكيفية الله أعلم، الله أعلم في هذه الكيفية. فأول شيء خاص في الشتاء أن الشتاء عندما يدخل ببرده أن هذا البرد الشديد ما هو إلا نفس، من جهنم، فإن النار لما اشتكت إلى ربها أذن لها، قالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، بنفس في الصيف وبنفس في الشتاء. من الأحكام أو من الأحاديث الواردة في فصل الشتاء فضل إصباغ الوضوء، من الأحكام الواردة أو من الفضائل في فصل الشتاء فضل إصباغ الوضوء وإتمامه مع البرد الشديد. يعني عندما يكون الجو برد الإنسان يسبغ الوضوء، ومعنى إصباغ الوضوء إتمام الوضوء، إتمام الوضوء، أن يتوضأ الإنسان وضوءا صحيحا كاملا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكسرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النووي في شرح مسلم: ومعنى إصباغ الوضوء إتمامه، ومعنى إصباغ الوضوء إتمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. يعني إتمام الوضوء مع شدة البرد هذا يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ويرفع به الدرجات. وليس معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا توفر له الماء الساخن أن يبحث عن الماء البارد. يعني لو أن إنسان في بيته، يعني أكثر البيوت الآن الماء الساخن والماء البارد، والماء الساخن موجود بلا هو في السخان، يعني أنت لم موجود بطبيعة الحال، فأيهما أفضل؟ أن يتوضأ الإنسان بالماء البارد مع توفر الماء الساخن حتى يأخذ الأجر؟ لا، يتوضأ بالماء الساخن إذا أراد، إذا أراد أن يتوضأ بالماء الساخن جاز له ذلك ولا كراهة في هذا ولم يحرم من الأجر. إنما معنى الحديث: من لم يجد إلا الماء البارد، من لم يجد إلا الماء، من لم يجد إلا الماء البارد فتوضأ به، فتوضأ به فله هذا الأجر، فله هذا الأجر. فمن أسباب غفران الذنوب ورفع الدرجات إصباغ الوضوء على المكاره، أي إتمام الوضوء، إتمام الوضوء في شدة البرد، سواء كان في صلاة الفجر أو في غير صلاة الفجر، وكثرة الخطى إلى المساجد. فإن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله لا يخطو خطوة إلا لا، فإن خطوتاه كانت خطوتاه إحداهما تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة، لا تخطو خطوة إلا محت خطيئة ورفعت درجة. وفي سنن النسائي قال صلى الله عليه وسلم: حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكسب حسنة ورجل تمحو خطيئة. يعني عندما تأتي إلى تتوضأ في بيتك أو في مكان عملك ثم تأتي إلى المسجد لا تخطو خطوة إلا كتب لك بواحدة حسنة والثانية تمحو سيئة، فهذا فضل كبير للصلاة في المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكسرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الأمر الثاني من أحكام الشتاء ماء المطر، الماء الذي ينزل حكمه ماء طهور. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال البغوي في تفسيره: وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. يعني مثلا ماء الصابون، لو أن ماء صابون هذا طاهر لكن ليس بمطهر، لا يصح أن تتوضأ به. أو مثلا ماء الشاي، كوب الشاي، كوب الشاي هذا طاهر، لكن ليس بطهور لأنك لا تتوضأ به. أما الماء الطهور هو الذي طاهر في نفسه مطهر لغيره، كالماء الموجود في الصنبور في الحنفية. فماء ماء المطر ماء طهور، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أيضا من الأشياء التي نتعرض لها في الشتاء طين الشوارع، الطين الموجود في الشوارع. فأنت وأنت تأتي يعني أنت آتي إلى المسجد ربما تلطخت الملابس بالطين، ما حكم هذا الطين الذي تتلطخ به الملابس؟ طين الشوارع طاهر، ولشيخ الإسلام ابن تيمية فتوى طويلة في ذلك أن طين الشوارع طاهر، إلا إذا في هذه الأيام تأكدنا أنه مجاري مثلا، أحيانا المجاري تطفح في مكان معين وما أكثرها، فمعلوم أن هذا ماء مجاري، فبلا شك أنه نجس، ماء الصرف الصحي ماء نجس لأنه ماء مجاري. أما طين الشوارع فإذا لطخ الملابس وصلى فيها الإنسان فإنه طاهر لا شيء فيه. أيضا من المسائل التي نحتاج إليها في فصل الشتاء مسألة الوضوء بالماء الساخن. الإنسان يسخن المية ويتوضأ بها، حكم الوضوء بالماء الساخن هل هو مكروه؟ ورد عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء الساخن، لكن الإسناد ضعيف إلى مجاهد، وجمهور أهل العلم على أن الماء الساخن يجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به، ولا كراهة في ذلك البتة ولا نقصان في الأجر. فأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان العمر هو بن الخطاب قمقم يسخن فيه الماء فيتوضأ به. يعني عمر كعمر بن الخطاب كان يسخن الماء ويتوضأ به. وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يتوضأ بالماء الساخن. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أنه كان يتوضأ بالماء الساخن. وأخرج أبو عبيد في كتاب الطهور أن سلمة بن الأكوع من الصحابة كان يتوضأ بالماء الساخن، وأنس بن مالك كان يسخن الماء في الشتاء ويتوضأ بالماء الساخن. وهذا القول قول لجماهير أهل العلم أنه لا كراهة ولا شيء في الوضوء بالماء الساخن، في الوضوء بالماء الساخن، يعني ليس من باب العبادة، لا خلاف أنه يجوز به، إنما الأفضل، كثير من الناس يظن أن الأفضل أن تتوضأ بالماء البارد. لماذا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. العبادة الميسرة طيبة، فليست هناك فضيلة البتة للماء البارد على الماء الساخن. إذا تيسر المتيسر الإنسان يتوضأ به، الإنسان يتوضأ به. من طريف ما يحكى في قضية الماء الساخن أن أحد الحمقى كان يعيش على شط نهر، عايش على شط نهر، فقام ليلا، قام في الليل فوجد نفسه على جناب، فأراد أن يغتسل، أراد أن يغتسل، هو على شط نهر، فالخشب الذي يسخن به الماء في الجانب الآخر، فخلع ملابسه ونزل في الماء وأتى بالخشب ثم سخن الماء ليغتسل بعد أن سبح في الآن. تصرف كويس ولا تصرف سيء؟ إذا خلاصة الأمر أنه لا كراهة في استخدام الماء الساخن في الطهارة سواء كانت وضوء أو غسل أو غير ذلك. من الأحكام التي نحتاج إليها في فصل الشتاء المسح على الخف، المسح على الخف، وهناك خف مصنوع من الجلد وهناك الجورب الشراب اللي هو الشراب. أما المسح على الخف، الخف معروف اللي بيلبس بالرجل مصنوع من الجلد، أما المسح على الخف فلا خلاف بين أهل العلم في المسح على الخف، والخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، جلد يلبس معروف، والجمع أخفاف وخفاف، فوردت فيه أحاديث كثيرة، من ذلك ما في صحيح مسلم عن همام أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا وقد قلت تبولت ثم توضأت ومسحت على الخف بدون أن تغسل رجليك؟ فقال رضي الله عنه: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه. الحديث الثاني عن سعد في البخاري عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. الثالث عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. حديث الخامس عن بلال في صحيح مسلم قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين. قال الحافظ ابن حجر: وقد صرح جمع من الحفاظ أن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواة المسح فجاوزوا 80 منهم 10، يعني 80 رجل من أصحاب النبي رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. 80 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، بل ذكروه في كتب العقائد، لأن أهل البدع وعلى رأسهم الشيعة ينكرون المسح. فالمسح على الخفين لا إشكال فيه. أما المسح على الجورب، نعم، ومنهم العشرة، العشرة يبشرون بالجنة، العشرة إذا أطلقت في الصحابة فالمراد بهم العشرة يبشرون بالجنة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الزبير، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، أبو عبيدة بن الجراح. كم كده؟ 10. نعم، سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، فهؤلاء العشرة، لأنهم جاءوا في غيرهم من بشرى بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع نعل بلال في الإيه؟ في الجنة. فهؤلاء يعني 10 لهم ذكروا في حديث إيه؟ واحد. فالمسح على الجورب، المسح أولا على الخف لا خلاف فيه، لكن المسح على الجورب اختلف أهل العلم في المسح عليه، لكن جمهور أهل العلم على جواز المسح على الجورب. الجورب طبعا لفافة الرجل، وهو كلمة معربة، كلمة فارسية معناها كورب، ثم قيل جورب هو الشراب الذي نسميه نحن بلغتنا شراب، هو الجورب. قال أبو بكر بن العربي: الجورب غشاء القدم معروف. قال إسحاق بن راهوية: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا خلاف بينهم في ذلك. فالقول الراجح، القول جمهور أهل العلم، أن الإنسان يشرع له أن يمسح على الجورب، احنا بنسميه الشراح. ما الأدلة على ذلك؟ أولا ورد أحاديث كثيرة في ذلك، لكن لم يثبت في المسح على الجورب حديث واحد. كل الأحاديث الواردة في المسح على الجورب ضعيفة، لكن هناك أدلة أخرى استدل بها من أجاز المسح. من ذلك من الأحاديث الواردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، هذا حديث ضعيف. عن أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين، وهذا أيضا حديث ضعيف. عن بلال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين، أيضا هذا حديث ضعيف. المغيرة بن شعبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث أيضا ضعيف، وإن كان حسنه الترمذي والمعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، لكن جمهور النقاد قالوا أن هذا الحديث معلل، من الذين أعلوه، حتى لو أن طالب علم يستمع لهذا الكلام، من الذين أعلوا حديث المغيرة بن شعبة سفيان الثوري كما في كتاب التمييز لمسلم، وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين ومسلم بن حجاج وعلي بن المديني وأبو داود السيستاني والنسائي والعقيل والدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر. قال الإمام النووي في المجموع: وإن كان الترمذي قد حسن هذا الحديث فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرض قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. فالصواب أنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين. استدل العلماء في جواز المسح بفعل الصحابة، أن الصحابة مسحوا على الجورب، من ذلك ما أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عليا توضأ ومسح على الجوربين. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد مسح على الجوربين. أنس بن مالك في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أن أنس بن مالك كان يمسح على الجوربين، أبو أمامة الباهلي في مصنف ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح أن أبا أمامة كان يمسح على الجوربين. البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه توضأ ومسح على الجوربين. عقبة بن عامر فهؤلاء صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة مسح على الجوربين: علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبو أمامة والبراء بن عازب وعقبة بن عامر. ورد أيضا عن عمر وسعد وعمار لكن بأسانيد فيها مقال. فالتعويل على الآثار السابقة. ومن السلف أيضا ممن أجاز المسح على الجوربين الحسن البصري عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن الحسن كان يمسح على الجوربين إذا كان سفيقين. سعيد بن جبير توضأ ومسح على الجوربين. إبراهيم النخعي أيضا كان يمسح على الجوربين. عند ابن أبي شيبة عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يمسح على الجوربين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل يقول: سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسحوا على الجورب. قال إسحاق، يعني إسحاق بن راهوية: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. نقل ابن القيم أيضا هذا الكلام وزاد عليه أربعة ثم قال: فهؤلاء 13 صحابيا والعمدة في الجواز على هؤلاء في المسح. يعني ابن القيم احتج بأفعال الصحابة هنا على جواز المسح. إذن المسح على الجورب جمهور أهل العلم يجيزون المسح على الجورب. محل المسح عندما أمسح من أسفل أو أمسح من أعلى أو أمسح كيفية المسح. في سنن أبي داود وصححه الحافظ ابن حجر عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. علي بن أبي طالب يقول: لو كان الدين بالعقل كان الإنسان يمسح من أسفل، لكن الدين بالنقل. فبيقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من أعلى. ولذلك في أمور العقل يستوعب هذه الأمور. لماذا المغرب 3 ركعات؟ لماذا العشاء 4؟ لماذا الطواف 7؟ لماذا كذا 7؟ قد يلتمس العلماء بعض الحكم وغير ذلك، لكن هناك أمور العقل لا يستوعب هذه الأمور. يعني مثلا عذاب القبر لو ركبنا كاميرات حديثة في قبر معين لن نسمع شيء ولن نرى شيء. الآن ملائكة معنا، أين هم؟ أين الملائكة؟ هذه أمور غيبية. فالدين ليس بالعقل مثل هذه الامور. توقيت المس، كم فرض الانسان يمسح، او كم يوم يمسح؟ في مسند الامام احمد عن صفوان بن عسال المرادي قال: كان يأمرنا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وفي صحيح مسلم عن شريح بن هانئ عن عائشة قالت: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرين ويوما وليلة للمقيم. وعن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام للمسافر ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. حاصل هذه الأحاديث أن الإنسان المقيم يمسح على الخف أو على الجورب، الإنسان المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. من أين يبدأ التوقيت في المسح؟ يعني هل من وقت اللبس أم من أول حدث أو من أول مسح؟ يعني مثلا أنت مقيم في بيتك فقمت لصلاة الفجر وتوضأت ثم لبست الجورب، تمسح من أول ما لبست أو تحسب اليوم والليلة من أول ما لبست، أو تحسب من أول ما انتقض الوضوء، أو تحسب من أول مسحة مسحتها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه الأكثر أنك تحسب من أول مسحة، قال النووي هو المختار، وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل وقول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مثال: أنت توضأت في صلاة الفجر ولبست الجورب وصليت الصبح ثم يعني نظام عملك أو يعني ذهبت إلى مكان معين والوضوء لم ينتقض، فضلت صلاة في الشتاء وضوءك سليم حتى صليت الظهر بالجورب بالوضوء الأول، ثم دخلت دورة المياه، فلما أذن العصر ذهبت لتتوضأ ومسحت. اليوم والليلة يبدأ من الآن، من عصر، من أول مسح. صليت الفجر ولبست الجورة ثم ذهبت إلى بيتك فنمت، أنت لبست الفجر ومسحت الظهر عند صلاة الظهر، اليوم والليلة يبدأ من صلاة الظهر. يعني مسحت الساعة 12 الظهر، تخلع الجورب الساعة 12 تاني يوم الايه؟ الظهر. فالحساب يبدأ من أول ايه؟ من أول مسح، ليس من أول ايه؟ من أول ما تلبس الجورب أو الخف. شروط المسح على الخفين أو على الجورب: أن يلبس على وضوء، تتوضأ ثم تلبس الايه؟ الجورب، لابد ان تتوضا اولا. دليل ذلك عن المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال: لو النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهم. وفي مصنف ابن ابي شيبه عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: اذا ادخل احدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثا للمسافر ويوما للمقيم. يبقى من شرط أساسي إذا أردت أن تمسح على الجورب على الشراب أو على الخف أن تتوضأ أولا ثم تلبس الإيه؟ تلبس الخف أو الجورب ثم تمسح المدة المحددة. إنسان مسح لبس الجورب ودخل دورة المياه يتوضأ ويمسح، نام واستيقظ يتوضأ ويمسح، لكن إذا كان مرتديا للجورب وأصيب بالجنابة يجب عليه نزع الخف، يجب عليه نزع الجورب أو الخف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، فالجنابة توجب خلع الخف. طيب هل أو مسألة قد نتعرض لها، هل انقضاء مدة المسح يبطل الوضوء؟ يعني مثلا أنا بدأت المسح الساعة 12 أو بدأت المسح الساعة 2 ظهر النهاردة مثلا، يعني ينتهي أمتى؟ تاني يوم الساعة كام؟ 12 في نفس الموعد. الساعة 2 في نفس الايه؟ في نفس الموعد. طيب أنا لسه على وضوء، يعني أنا توضيت للظهر ومسحت. ومسحت على الايه؟ على القدم. وصليت الظهر بالمسح، فالساعة 2 جت وأنا لسه على وضوء. هل الوضوء، أنتوا واخدين بالكم المسألة؟ هل الوضوء ينتقض بانقضاء المدة؟ الوضوء لا ينتقض بانقضاء المدة، إنما يظل تظل على طهارة حتى ينتقد الوضوء بناقض من النواقض. وهذا قول كثير من أهل العلم وانتصر له الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحسن البصري وابن المنذر وابن حزم الظاهري. أكثر أهل العلم على أن الوضوء لا ينتقد. مسألة أخرى خاصة بالمسح على الجورب، وهي هل خلع الخف الممسوح أو خلع الجورب الممسوح ينقض الوضوء؟ يعني مثلا أنت دخلت دورة تتوضأ فتوضأت ومسحت على الخف على الجورب، ثم دخلت المسجد وبدأ لك أن تخلع الجورب شراب لأي سبب، رائحة الجورب اتبل وأنت خلعته وأنت ماسح عليه، هل الوضوء ينتقد؟ في ذلك مذاهب ثلاثة: الأول أنه ينتقد، الثاني أنك تغسل الرجلين، الثالث أن الوضوء لا ينتقد، وهو الأظهر وعليه أكثر أهل العلم. وفتوى علي بن أبي طالب على ذلك، أو فعل علي بن أبي طالب أنه توضأ ومسح على الخف على النعل على الخف، ثم دخل المسجد وخلعه وصلى، فالوضوء لا ينتقد. نوضح المسألة شيء من التفصيل بشيء من التيسير: أنك إذا توضأت ومسحت على الجورب ثم دخلت المسجد أو أردت أن تصلي وخلعت الجورب الذي أنت مسحت عليه، الوضوء صحيح، الوضوء إيه؟ صحيح لا شيء فيه، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. لو لمسه تفضل المدة زمنية؟ نعم. لو لمسه تفضل المدة زمنية؟ قد تبقى كما هي. هذه بعض الأحكام الواردة في مسألة المسح على الجورب، وهو مسألة يعني هناك مسائل أخرى، لكن حتى نستوعب أكثر مسائل الشتاء ندخل على مسألة أخرى: الأذان في الشتاء، هل له أحكام الأذان في الشتاء؟ الصلاة. نعم. الصلاة مش الأذان. الأذان. الأذان في وقته. نعم. الأذان في وقته. بس ليه أحكام برضه في الشتاء؟ في الصحيحين بخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، يوم الشتاء في مطر الشتاء في مطر وهواء، قال له: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. ما يقول إيه؟ قال: قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا هذا الفعل في عصر ابن عباس، يعني في عصر التابعين، يعني بعد وفاة النبي بسنين قليلة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استنكر الناس ذلك. فقال ابن عباس: فعلها من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، حصل مطر، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. قال ابن بطال احد شراح صحيح البخاري: اجمع العلماء ان التخلف عن الجماعه في شده المطر والريح الشديد وما اشبه ذلك مباح. قال ابو العباس القرطبي: وظاهر الاحاديث جواز التخلف عن الجماعه للمشقه اللاحقه من المطر الشديد والريح الشديد. الفائدة التي بعد ذلك أن المؤذن في المطر الشديد يشرع له أن يقول بدل من حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. طبعا قد يكون هذا الأمر مستغرب في هذه الأيام، لأنه من ده استغرب أيام التابعين، استغرب أيام التابعين، لكن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة من بعده. تنطبق على المدينة الوقت؟ نعم، تنطبق على أهل المدينة الوقت؟ تنطبق. ما القيد؟ يعني نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وابن عباس بعض أهل العلم يعني أطلقوا المطر لأن مطر يعني خزينة. الظروف تختلف. لا غير سفري، الظروف تختلف. غير سفري الدعاء عند هبوب الرياح، الدعاء عند هبوب الرياح. الأحكام الشرعية لا تغيرها الظروف، لا تغيرها الظروف. يعني مثلا السفر، كنت عندما تنتقل من القاهرة إلى المملكة لقضاء الحج تسافر على الجمل، تسافر على الايه؟ ولو في الصيف العطش فشرع الافطار في الايه؟ في الصيام في رمضان. طيب هل النهارده ما فيش افطار في السفر؟ لماذا؟ لان النهارده انت ممكن تكون الله عز وجل وسع عليك وعندك مثلا تكون مثلا ساكن في مدينه فيها مطار، مثلا تكون ساكن في بورسعيد وفي مطار، تركب طياره من المدينه اللي انت ساكن فيها، او عندك مطار خاص، الناس عندها طياره خاصه، يطير الطياره الخاصه بتاعته وينزل في مطار القاهره ياخذ طياره توديه المملكه، نقول له لا اصل انت مرتاح ونايم في التكييف والظروف تغيرت، فلا يجوز لك ان تقصر او ان تفطر. هذه احكام الله عز وجل وضعها. من الأحكام التي نحتاج إليها في الشتاء معرفة إذا هبت الريح هل هناك شيء نقوله عندما تهب الريح؟ في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، من شرها وشر ما أرسلت به. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح عصفت لا يصب الريح، إنما كان يقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. طبعا يلزم الإنسان المسلم أن يتعلم هذه الأدعية، أن يتعلم هذه الأدعية، حتى أنه لو كتبها في ورقة ولا يستحي إذا لم يحفظها. كذلك أذكار الصباح والمساء، أذكار الطعام، أذكار النوم، أذكار دخول البيت، أذكار دخول المسجد، هذه الأشياء التي ستدخل الإنسان الجنة، مثل هذه الأمور هي التي ستدخل الإنسان الجنة. فالإنسان يحرص على تعلم هذه الأمور حتى ولو كان كبيرا في السن، فإن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دخل في الإسلام وهو رجل كبير، بل من العلماء من تعلم، وأقول لا أقول صار خطيبا أو صار طالب علم، بل صار إماما مجتهدا بعد أن كبر. يعني هناك إمام دائما تسمعون اسم هذا الإمام، ابن حزم الأندلسي، ابن حزم، علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي. هذا امام، امام كبير، كان رجل منشغل بالفلسفه والشعر والادب ولم يكن يطلب العلم. فذات مره حدثت ايه، مات احد اقاربه، فقال له رجل بلغت هذا السن، وقال انه تجاوز العشرين، بلغت هذا السن ولا تعرف ان هناك شيء يسمى تحيه المسجد؟ قم فصل ركعتين. يقول فقمت فصليت ركعتين ثم جلست. وفي اليوم الثاني قدر ان دخل المسجد في جنازه، لكن في وقت قرار قبل المغرب بدقائق مثلا. فدخل قالوا له امبارح صلى ايه؟ ركعتين. فكبر وصلى ركعتين، فضربه الرجل وقال بلغت هذا السن ولا تعلم ان هناك وقت القرار. ماذا؟ ماذا؟ فقال ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى رجل يجلسني ورجل يقيمني، فخرج فقال اين اطلب العلم؟ فدلوه فطلب العلم وانكب على العلوم الشرعيه حتى صار اماما كبيرا. فالانسان لا يستحي ان كان في الاربعين او في الخمسين او في الستين او في السبعين او في الثمانين ولا يعرف حكما ان يسال عنه ويتعلم. وروى البخاري في كتاب الادب المفرد عن سلمه بن الاكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتدت الريح، هبت الريح اشتدت، يقول اللهم، معنى اللهم يعني يا الله، اللهم اغفر لي يعني يا الله اغفر لي، اللهم ارحمني يا الله ارحمني، اللهم لقاحا لا عقيم، لقاحا يعني جلى حاملة للماء، يعني اجعلها تمطر بالخير، ولا تجعل هذا الرياح عقيما يعني كالحيوان العقيم الذي لا يلد. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، أو يقول اللهم لقاحا لا عقيم، اللهم اجعلها يعني بالمطر لا تجعلها عقيمة. كذلك من الأحكام الخاصة بالرياح والأمطار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح، نهى عن سب الريح. ففي مسند الإمام أحمد وحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح فإنها تجيء بالرحمة والعذاب، ولكن سبوا الله خيرها وتعوذوا بالله من شرها. إذن الأحكام الخاصة بالريح، بالهبوب الرياح، أن الإنسان أولا لا يسب الريح. أحيانا تسمع الإنسان يخرب بيت كذا ويقصد الريح مثلا أو كذا، لا، الإنسان حرام سب الريح، لا تسب الريح، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم عند جمهور الأصوليين ما لم يوجد قرينة تصرف هذا النهي ولا قرينة هنا. فسب الريح حرام، حرام الإنسان يسب الريح. ماذا يقول؟ يقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، أو يقول اللهم لقاحا لا عقيما. ماذا يفعل إذا رأى سحابا؟ أحيانا أنت خارج من البيت أو ماشي في الشارع، السماء يحصل فيها اللون الأسود، تسود السماء بسبب السحاب، هل تحدث أن هل هناك سنة في ذلك؟ في مسند الإمام أحمد حديث صحيح عن عائشة قالت كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم أقبل يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه. يعني حتى ولو كان يصلي يترك كل شيء، كل شيء عندما يرى هذا السحاب ويقول هذه الكلمة اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، لأنه لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل فيه عذاب. تقول أم المؤمنين فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا. فهذا الدعاء يقال عند نزول المطر، اللهم صيبا نافعا، يعني والصيب والمطر اللهم اجعله نافعا. إذا هذا الدعاء يقال عند نزول المطر، اللهم صيبا، يا الله اجعل هذا المعنى الدعاء، يعني يا الله اجعل هذا المطر نافعا ينتفع به العباد والبلاد، اللهم صيبا نافعا. أمطرت، ماذا يصنع الإنسان؟ هل هناك سنة إذا نزل المطر؟ في يستحب عند أول المطر أن يكشف الإنسان بعض جسده ليبتل بالمطر. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحصر ثوبه، يعني حصر يعني شمر، فحصر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: لأنه حديث عهد بربه. لكن كثير من الشراح، بل أكثر الشراح، قالوا أن هذا يكون في أول مرة في العام، يعني مثلا أول مرة مدينة بتشتي في العام الإنسان يفعل هذه السنة، مش كل مدينة تشتي يفعل هذا الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنت بتفعل هذه الأمور اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلما أن فيه فائدة وفيه حكمة وإلا لم نعلمها نحن. كم من أمور لا نفعلها ولا الحكمة لا يعلمها إلا الله. أيضا من الأمور المرتبطة بالمطر، هناك حديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: سنتان ما تغدى، الدعاء عند النداء وتحت المطر. ومن ثم رأى كثير من أهل العلم الذين صححوا هذا الحديث أن من مواطن الاستجابة الدعاء عند نزول المطر. طبعا مواطن الدعاء، استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، في جوف الليل، هناك أوقات وهناك مواطن. فمن الأوقات التي يعني يظن أن الدعاء مستجاب فيها عند نزول المطر. فإذا أمطرت فلا تنشغل بالسب والشتم والغرق وأن الشوارع أن كذا أن كذا، إنما انشغل بالدعاء في هذا الوقت. مسألة أخرى: أمطرت مطرا شديدا، مطر شديد والشوارع أصابها الغرق، ولو أن إنسان يعني أصابها، فهل يشرع للإنسان أن يدعو بأن الله عز وجل يكف هذا المطر؟ في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، باب تجاه المنبر، رجل دخل منه والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ورجل دخل، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله هلكت المواشي. المواشي يعني جمع ماشية، ويتقع على الإبل والغنم وشبه ذلك. هلكت المواشي وانقطعت السبل، أي الطرق، طرق قطع، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وكان من آداب الدعاء رفع اليدين وأن تكرر الدعاء ثلاث مرات. وفي أن الإنسان له أن يدعو بدون مقدمات، بدون ثناء ولا صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز ذلك، وإن كان الأولى أن يثني على الله، لكن يجوز. قال أنس: والله ما مر في السماء من سحاب، مفيش في السماء سحاب، ليس في السماء سحاب ولا قزعة قطعة من الغيب، حتى ولا قطعة صغيرة من الغيب، ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع جبل، جبل في المدينة، من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحاب، جبل جبل سلع جبل كبير، خرجت سحابا من ورائه مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. صلى الله عليه وسلم قال والله ما رأينا الشمس ستة، يعني ظلت ظلت تمطر أسبوع، ستة أيام ظلت تمطر أسبوع كامل. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الأسبوع اللي بعد كده، الجمعة اللي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بخطب، فدخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة من ذلك الباب، من نفس الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. يعني الإنسان سبحان الله. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا، يعني حولنا، يبدو المطر عنا ودي حوالينا، يعني ايه؟ اي حولنا وما دار بنا في الصحاري وما شابه ذلك. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام الجبال المرتفعة والجبال والزراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فمن الأحوال التي تجيء في الشتاء قصر نهار الشتاء وطول ليل الشتاء، الشتاء ليله طويل ونهار الشتاء قصير، فالواحد منا يصلي العشاء وربما ذهب إلى أكثر من مشوار وذهب إلى هنا وإلى هنا، ثم يذهب إلى بيته قبل التاسعة أو في الثامنة أو قبل ذلك. أما في الصيف فمجرد أن تصلي العشاء وتذهب لقضاء مشوار معين ثم ترجع إلى بيت تجلس، الساعة أصبحت واحدة، الساعة الواحدة الآن. فالليل في الشتاء طويل والنهار قصير. أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وهذا الكلام من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح مرفوعا، بعض الناس وبعض أهل العلم يصحونه مرفوعا، لكن الصواب أنه من كلام أبي هريرة. قال أبو هريرة: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قلنا: وما ذلك يا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. ومعنى غنيمة باردة أي مكسب وتجارة بدون تعب، تعب قليل جدا جدا وربح كبير جدا جدا. أحيانا تكون شغلة رخيصة جدا جدا وفيها تعب كتير جدا جدا، وأحيانا تكون شغلة سهلة جدا جدا وفيها ربح كبير جدا جدا. فأبو هريرة قال لهم: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى يا أبا هريرة. قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وفي كتاب الزهد ومصنف ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب من قوله، وهو صحيح أيضا عن عمر، قال: الشتاء غنيمة العابدين، الشتاء غنيمة العابدين. وخرج ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن عبيد بن عمير ومن التابعين قال: كان إذا جاء الشتاء يقول: يا أهل القرآن، طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا. فحاصل هذه الآثار أن الصيام في الشتاء سهل يسير. يعني الإنسان الذي يصلي الفجر في المفترة، كلنا اللي يصلي الفجر في المسجد، لو نام بعد الفجر ربما يستيقظ، لو ليس موظف يعمل عمل حر يستيقظ 9 يذهب إلى عمله، ربما يصلي الظهر، تجد اليوم سريع، يوم الشتاء سريع جدا. فالصيام سهل في هذه الأيام، الصيام سهل في الشتاء. ليل الشتاء الطويل الإنسان ينام ساعات طويلة ويستطيع أن يستيقظ قبل الفجر بساعة ليقرأ ويصلي ويسبح ويستغفر. وصلاة الليل أيها الإخوة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عمر رؤيا، رأى النار واستحيا أن يخبر النبي، فأخبرته حفصة عبد الله بن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر. شهادة، المدح لعبد الله بن عمر من النبي لو كان يقوم الليل، ناقص حاجة بسيطة بس، لو كان يصلي من الليل. قال سالم مولى ابن عمر قال: فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، بعد أن سمع هذا الكلام. وصلاة الليل أيها الإخوة ميزان لي ولك، صلاة الليل ميزان. لا تسأل أحد عن نفسك أو عن درجة إيمان. إذا كنت تصلي بالليل، أقول تصلي بالليل يعني مواظب كصلاة الظهر، مش مثلا إنسان يستمع إلى محاضرة أو درس عن قيام الليل فتأخذه النشوة فيصلي أول يوم 11 ركعة أو ثاني يوم 11، ثالث يوم يكسر، رابع يوم يسلق. لا، أقصد من يحافظ على صلاة الليل كل يوم. الذي يصلي بالليل كل ليلة فليعلم أنه على خير، والذي لا يصلي بالليل لا أقول أنه على شر، لكن ينبغي أن يبحث في نفسه. فإن الإنسان من لا يوفق لقيام الليل إلا بسبب الذنوب. أعظم ما يقيد يمنع يصبت من قيام الليل الذنوب. الإنسان من ربما تجد يقف في الشارع، يقف في الشارع يتحدث مع إنسان أمام مسجد أو كذا، يقف نصف ساعة في جدال ربما بسبب موضوع نجار أو تجار أو سياسة أو كرة، نصف ساعة ويذهب إلى بيته وهو جالس هيقوم ينام ولسه بدري، والشيطان يثبطه لكي ماذا؟ يتوضأ ويقف بين يدي الله، لا أقول ساعة ولا نصف ساعة، 10 دقائق 5 دقائق يصلي صلاة الوتر. بل ربما يستيقظ قبل الفجر بساعة، يظل يتقلب على الفراش ومن الممكن أن يقوم ليتوضأ ويصلي، لكن الشيطان والذنوب تقيد الإنسان، فصلاة الليل مقياس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عبد الله بن عمر، استثنى، قال لو كان يقوم الليل. الصيام في الشتاء سهل، قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن به النوم. قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام يشفع لك يوم القيامة. من العبادات التي هي سهلة سهلة يسيرة والإنسان يستفيد من هذه العبادات في الشتاء وفي غير الشتاء، لكن أقصد الليل الطويل، إذا كنت تصاب بالأرق يأتيك الأرق ولا تنام، أو عندك وقت فراغ، أو تجلس في بيتك بدل أن تدخل وتظل تقلب بالرموز، تقلب أمام القنوات، أو تشاهد برنامج ساعة ونصف أو غير ذلك، تجلس تضيع الوقت أو تجلس سرحان، استمع إلى هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على الدنيا وعلى المال وعلى الأولاد والسيارات والعقارات والبيوت والمصالح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من هذه الأشياء. في البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كم تأخذ سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ 3 دقائق أو 4 دقائق يتحط عنك الخطايا. في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكتب له 1000 حسنة؟ 1000 حسنة. قالوا: يا رسول الله كلنا يكبان يكتب له 1000 حسنة. قال: يسبح الله 100 تسبيحة. 100 تسبيحة لا تأخذ 3 دقائق، يعني ربما أنت بتنتظر حتى يجهزوا الطعام، لو أنت ساكن في الدور الرابع تستطيع أن تقولها، وأنت راجع إلى مكان عملك تستطيع أن تقول 100 مرة، فيكتب له 1000 حسنة، أو يمحى عنه، أو انتبه إلى أو دي، أو يمحى عنه 1000 سيئة. هذا رواية مسلم. في رواية في مسلم الإمام أحمد بسند صحيح: ويمحى عنه 1000 سيئة. يكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. لماذا؟ 3 دقائق أو أو أو, أو, أو زيادة قليل. في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن أبدا. في البخاري آخر حديث البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في جامع الترمذي وجول إسناده المنذري، قال إسناده جيد وصححه الشيخ الألباني، عن جابر بن عبد الله قال: من قال سبحان الله وبحمده، طب كم سعدي كم سنة؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 5 مرات أخذوا قد إيه؟ من قال سبحان الله وبحمده غلست له نخلة في الجنة. في سنن ابن ماجه بسند حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي هريرة وهو يغرس يزرع، قال: يا أبا هريرة ماذا تصنع؟ قال: يا رسول الله أغرس جراسا فازرع. قال: ألا أدلك على جراس أفضل من ذلك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جراس الجنة، غراس الجنة. في مسند الإمام أحمد حسن الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غصن شجر فنفضه، هز الغصن فلم ينتفض، يعني يتساقط الورق، ثم نفضه فتساقط الورق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحط الذنوب عن بني آدم كما يحط الشجر الورق. المسلم ليس عنده وقت فراغ، حتى وانت رايح مشوار يعني انصح اخواني هذه الفكره قراتها لبعض السلف وهي ليست سنه، انما الانسان يعني يحاول ان يطبقها. كان احد السلف ياخذ ابنه معه وهم يمشون في الطريق فيقول له يا بني ترى هذه الشجره في اخر الشارع؟ طبعا مع الشجر الان او هذا البيت. يقول له نعم. يقول له يا بني قل لا اله الا الله حتى انصح. فإذا وصل يا ابني ترى هذا البيت؟ يقول له نعم يا أبي. يقول له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى نصل. فيقطع الطريق بالتسبيح والاستغفار وملايين من الحسنات تكتب له. نسأل الله عز وجل أن يقبل من وصين هذا الهدى. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.